إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن من حصافة العبد ورجاحة عقله أن ينظر في عواقب أموره وما ينتج عن قوله وفعله من آثار ومآلات، وخاصة عند ظهور الفتن وبزوغ قرنها، لأن الذي لا يعرف الفتن يا عباد الله ولا يعرف آثارها وعواقبها ربما دخل في شيء منها حتى يوقد نارها بقول أو بفعل، ويكون ذلك سببا في إراقة دماء المسلمين بقتلهم لبعضهم وانتهاك أعراضهم وسلب أموالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإياك يا عبد الله، إياك أن تكون سببا في فتح باب شر على المسلمين. إياك أيها المسلم أن تكون سببا في فتح باب شر على المسلمين. إياك يا عبد الله أن تشارك في الفتن بقول أو بفعل يشعل نيرانها أو يوقد ضرامها، لأن دعاة الفتنة يا عباد الله والخوانة لهذه البلاد الحبيبة وغيرها من بلدان المسلمين ما زالوا ولا زالوا يدعون هذا الشعب الأبي، يدعونه إلى المظاهرات والاعتصامات، ويدعونه إلى ما يسمونه بالعصيان المدني. وكل هذا يا عباد الله، أعني المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني، كل هذا يا عباد الله ليس من دين الله في شيء. أقول هذا يا عباد الله لا عن رأي سياسي، ولكن أقوله من منطلق شرعي يمليه علينا ديننا. أقوله يا عباد الله منطلقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول هذا عباد الله لتدركوا أني ناصح لكم وأتعبد جل بما أقول لكم وبما أنصحكم به. وأعمل أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ولهذا أمة الإسلام أؤكد عليكم أن تنظروا في عواقب الفتن وأن تعرفوا مآلاتها قبل أن تنزل بكم، لأن السعيد يا عباد الله، السعيد من اتعظ بغيره ولم يتعظ به الناس. أمة الإسلام، إن من القصص التي فيها عبرة وعظة، وهي تذكر بثبات العلماء في زمن الفتن ونصحهم للرعية وعدم انسياقهم وراء العواطف، عكس ما عليه دعاة الفتنة الذين لا هم لهم إلا إرضاء الناس ولو على حساب دينهم. وصدق صلى الله عليه وسلم: يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وهذه القصة عباد الله فيها تذكير بالنظر في عواقب الفتن، وفيها تذكير بالنظر في آثار الفتن وفي عواقبها. وخلاصة هذه القصة ما رواه الخلال في السنة أن فقهاء بغداد اجتمعوا وجاءوا إلى بيت الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون بذلك إظهار القول بخلق القرآن ودعوة الناس إلى هذه البدعة من حاكم ذلك الزمان. فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله: فماذا تريدون؟ قالوا: نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني أنهم لا يرضون بحكم إمامهم ولا بسلطانه ويريدون الخروج عليه. فناظرهم الإمام أحمد ساعة ثم قال لهم ناصحا وموجها، واسمعوا هذه الوصية من إمام من أئمة المسلمين، يقول رحمه الله: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. هكذا أوصاهم الإمام أحمد رحمه الله. فلم يعجبهم كلام الإمام أحمد، وخرجوا من عنده وهم مصرون على ما أرادوا من الخروج على الحاكم. وجاء أناس آخرون وسألوا الإمام أحمد عن الخروج مع أولئك القوم، فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول رحمه الله: سبحان الله، الدماء الدماء الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ثم قال رحمه الله، قال كلمة عظيمة يا عباد الله، قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. ثم قال رحمه الله: قال لمن يخاطبه: أما علمت ما كان الناس فيه أيام الفتنة؟ فقيل له: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: وإن كان، يعني وإن كانوا في فتنة فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة. نعم، قال كلمة عظيمة لا يدرك معناها إلا من عرف حقيقة وجوده في هذه الدنيا، علم لماذا خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا. قال رحمه الله: الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. الله أكبر. الصبر على هذه الفتنة ويسلم لك دينك خير لك. الله أكبر. سلامة الدين لا يعدلها شيء أيها المسلمون، سلامة الدين لا يعدلها شيء. الدين أنفس ما عنيت بأمره، الدين أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولهذا أمة الإسلام ذكر بها الإمام أحمد، ذكر بها أولئك القوم، ذكرهم بأن يصبروا، لأن الفتنة إذا قامت تمنعهم من تحقيق العبودية لله جل وعلا. والشاهد في هذه القصة يا عباد الله أن أولئك القوم لم يأخذوا بنصيحة العلماء ولم يتبعوا توجيهاتهم وخرجوا على حاكمهم، فحصل ما حصل من الفتنة، وكانت العاقبة التي حذرهم منها الإمام أحمد. فقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، وفر منهم من فر، دون أن يقدموا شيئا في باب الإصلاح. والتاريخ يعيد نفسه. نعم، اعتبروا يا أولي الأبصار، التاريخ أعاد نفسه. قبل سنوات في هذه البلاد أرادوا الإصلاح وخرجوا في مظاهرات، ثم ماذا كانت عاقبتهم؟ قتل منهم من قتل، وفر منهم من فر، وسجن منهم من سجن، ولا الإصلاح أدركوا. لأن الصلاح والإصلاح يا عباد الله لا يكون بالعاطفة أبدا. إن الإصلاح والصلاح للبلاد والعباد لا يكون بالعاطفة أبدا، ولا يكون بارتكاب المخالفات الشرعية كالمظاهرات والاعتصامات ونحوهما مما يستورد من دول الكفر، وإنما يكون الإصلاح يا عباد الله بالرجوع إلى الله. أي والله، بالرجوع إلى التوحيد والسنة، بالرجوع إلى إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا يكون الصلاح والإصلاح يا عباد الله. لأن حكامنا يا عباد الله، حكامنا من جنسنا وعلى قدرنا. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال أبي بكر وعمر إن طاع الناس لهما والدنيا عليهما أضيق من شبر فاتسعت عليهما، ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينطاعوا لكما وقد اتسعت فصارت عليكما أضيق من شبر. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة، قال له: لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان، وأما رعيتي ورعية عثمان فإنما هي مثلك وشبهك. نعم يا عباد الله، نعم، كان مما هو معروف عند سلفنا الصالح كلمة سارت في الآفاق، يقولون: أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم، أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم. قال الطرطوشي المالكي رحمه الله: لم أزل أسمع الناس يقولون هذا، يعني هذه الكلمة أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم. قال رحمه الله: لم أزل أسمع الناس يقولون هذا حتى ظفرت بهذا المعنى في القرآن. قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال رحمه الله: وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. نعم، ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. صدق رحمه الله، هكذا كان سلفنا يقولون يا عباد الله، هكذا كان سلفنا يقولون. ولهذا لما كتب رجل إلى محمد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، يعني الحكام، كتب إليه محمد بن يوسف قائلا: بلغني كتابك وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، ليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، ولم أر ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على هذا عباد الله، مما يدل على أن هذا ما كان عليه سلفنا، ما رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات ورواه غيره عن الحسن البصري رحمه الله أنه لما تذمر الناس من ولاية الحجاج بن يوسف ورأى بعضهم يحرض على الخروج عليه، قال لهم ناصحا وموجها: هذه نصائح العلماء فاسمعوها ولا تغتروا بكلام السفهاء. قال رحمه الله: إن الحجاج عقوبة من الله لم تكن، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة وتوبوا تكفوه. انتهى كلامه. الله أكبر، وصية عظيمة. الحسن يا عباد الله قال هذا عن الحجاج بن يوسف. أتدرون من الحجاج؟ أتدرون من هذا الرجل؟ قال الذهبي في ترجمته: وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. وقال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. ومع هذا كله نهى السلف عن الخروج عليه، لأنهم ينظرون إلى عواقب الأمور ومآلاتها، لأنهم ينظرون إلى عواقب الأمور ومآلاتها. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد تتبع شيخ الإسلام عباد الله، شيخ الإسلام رحمه الله، تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله، يعني فتن الخروج عن الحاكم، وخرج بخلاصة جامعة نافعة قال فيها رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلامه رحمه الله وصدق، فقد قال ربنا جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: وتأمل حكمة الله تعالى. اسمعوا هذا الكلام جيدا عباد الله، لأنه كلام العلماء الربانيين الذين ينصحون الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتأمل حكمة الله تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، إلى أن قال رحمه الله: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ثم قال كلمة عظيمة ما أحوجنا أن نفهمها، قال رحمه الله: وتأبى حكمة الله أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يولى علينا مثل أبي بكر وعمر، لأن ولاتهم على من جنسهم وعلى قدرهم، وولاتنا من جنسنا وعلى قدرنا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظني وإياكم على التوحيد والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اعلموا أن للفتن آثارا وخيمة على الأفراد والمجتمعات، ولهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله منها، فقال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وإن من آثارها يا عباد الله، من آثار الفتن يا أمة الإسلام: أولا، انصراف الناس عن العبادة التي خلقوا لها، واشتغالهم بما لا يعنيهم من القيل والقال والغش والكذب والغيبة والنميمة وغيرها من المنكرات. وهذا يا عباد الله لا يكاد يسلم منه أحد زمن الفتن إلا من رحم ربك. ومن هنا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن السعادة في تجنب الفتن والاشتغال بالعبادة وذكر الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، فاشتغلوا بما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من آثار الفتن يا عباد الله الطعن في العلماء ورثة الأنبياء. نعم، الطعن فيهم بانتقاصهم واحتقارهم وعدم معرفة أقدارهم، بل والوقيعة فيهم وفي أعراضهم. وأي خير يرجى ممن ينتقص ورثة الأنبياء؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لأن العلماء يا عباد الله لا يذكرون الناس إلا بما جاء في الكتاب والسنة، اللذان هما صمام الأمان من الفتن جميعا. وهذا لا يوافق أهواء دعاة الفتنة والمحرضين عليها، ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم. ولهذا ترونهم يطعنون فيهم كما حصل ذلك للحسن البصري رحمه الله لما دخلوا عليه وطلبوا منه الخروج على الحاكم. أوصاهم أن يصبروا، وأوصاهم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا من عنده وهم يقولون: كيف نطيع هذا العلم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهنا عباد الله يظهر أثر ثالث من آثار الفتن، ألا وهو تصدر السفهاء. ثالثا من آثار الفتن يا عباد الله تصدر السفهاء، أرباب الحماسة الذين هدفهم إرضاء الجماهير، وتجد وسائل الإعلام تلمعهم للناس وتظهرهم لهم بأنهم هم العلماء. ومن هنا يبدأ الفساد والإفساد، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. هذه أيها المسلمون بعض آثار الفتن، ذكرتها لكم لتنظروا في عواقب ما يدعى إليه في هذا الزمان أو في هذه الأيام من المظاهرات والاعتصامات، هذه التي ليست من دين الله في شيء، فاحذروها وحذروا منها. والسعيد لمن جنب الفتن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى لإتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. والله أسأل أن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا بسوء ف